بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيوع: فصل. فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه، لأنه في معنى التي قبلها سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فإن باعها، يعني السلعة، بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. مثال ذلك: بعتك هذا البيت ب80,000 ريال نقدا، واضح؟ ثم اشتريته منك ب100,000 نسيئة. 100,000 نسيئة، هذه عكس مسألة صوت مسألتين. يقول: لم يجوز نص علي لأنه في معنى التي قبلها سواء، لأنه قد يتخذ حيلة. وهذا التعليل فيه نظر، لأن التي قبلها مؤجل ثم اشتراها حالا، وهذه نقد ثم اشتراها مؤجل. ولذلك إذا لم يكن فيها حيلة فالصحيح أن هذه الصورة جائزة ولا بأس بها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. نعم. إن باع طعاما إلى أجل بثمن، يعني بعتك آصعا من البر إلى سنة ب10,000، فلما حل الأجل قلت أعطني 10,000، قلت ليس معي 10,000 لكن أعطيك بدلا منها تمرا، ولهذا قال أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز، لأن هذا بيع دين بدين، بيع دين الذي هو الدراهم بدين، وهذا لا يجوز. ولهذا قال: لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فكأني بعتك برا بتمر نسيئة. ومعلوم أن بيع البر بالتمر لا بد فيهما من التقابض، لا بد فيهما من التقابض. واضح الصورة؟ إذا باع طعاما إلى أجل بثمن، مثاله: بعتك آصعا من البر ب10,000 إلى سنة، لما حل الأجل قلت أعطني 10,000، قلت ليس عندي شيء لكن عندي بدلا عنها تمر أو شعير، فأخذت هذا التمر في مقابل 10,000. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة. ومعلوم أن بيع البر بالتمر لا يجوز إيش التفرق فيه قبل التقاض، فهو في معنى ما تقدم. وقيل إنه، وهو القول الثاني في المسألة، إنه جائز بشرط أن يأخذ ذلك بسعر يومه، بسعر يومه. فينظر مثلا 10,000 ريال كم تساوي بالنسبة للتمر، فإذا قالوا إن الكيلو من التمر 100 ريال فيأخذ بقدر 10,000، وهذا جائز. فيشترط أولا أن يكون بسعر يومه، وثانيا أن لا يتفرق وبينهما شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة عامة وقال: وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وذكرها الفقهاء على وجه آخر وقالوا: كل مالين حرم النساء بينهما لم يجز إسلام أحدهما في الآخر. لكن ما ذكر المؤلف هنا أعم، لأنه يشمل السلم وغيره. فكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. فمثلا لو فرض أني بعتك برا، لا يجوز أن أعتاض بدراهم، لا يجوز أن أعتاض عنه طعاما من بر أو تمر أو ما أشبه ذلك، لكن لو اعتضت عنه فضة جاز، لأنه لا يجري الربا بينهما، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. قال رحمه الله: لكن تقدم فيما سبق أنه إذا باع الدين الذي في ذمته بسعر يومه ولم يتفرق وبينهما شيء فإن ذلك جائز. قال: وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. نعم قياس قول أصحابنا السبعين أنه يجوز هنا في هذه المسألة أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع، يعني أن يأخذ بدلا من البر شعيرا أو تمرا لأنه يجوز فيه التفاضل. نعم. قال رحمه الله: فصل. من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخراقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم، يختص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعنه أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن من دن، وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق به حق توفية. أحسن الله إليك. لأنه يتعلق به حق توفية بخلاف غيره. وعنه أن هذه الرواية الرابعة. وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه، أشبه المكيل والمذهب الأول. نعم. وهذا القول الأخير هو الراجح كما سيأتي، أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. في الحديث ذكر المؤلف قال: من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن من اشترى طعاما نهى أن يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: فلا يبيعه حتى يكتاله. وقد قاس الفقهاء على ذلك، قاسوا على ما ذكر المؤلف، قاسوا عليه كل مبيع يحتاج إلى حق توفية. المذهب أن الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو ما يحتاج إلى حق توفية، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة، كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة. قال: وما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه كالعبد والدار. فلو اشتريت دارا يجوز أن أتصرف فيها قبل قبضها، مفهوم؟ نعم. ما هي العلة عندهم؟ العلة من النهي عن بيع ما يحتاج إلى حق توفية من مكيل أو موزون أو معدول أو مذروع أو برؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل أيضا. العلة أمران: أولا الجهالة، وثانيا توالي الضمانات. الجهالة وتوالي الضمانات، ولذلك خصوا المنع فيما ضمانه على البائع، يعني خصوا المنع فيما يحتاج إلى حق توفية دون غيره. أفهمتم؟ إذن العلة على المذهب في منع هذه الأشياء ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل، العلة فيها إيش؟ أمران: الجهالة وتوالي الضمانات. الجهالة أنني إذا بعت مثلا مكيلا أو موزونا قبل قبضه فأنا أجهل قدره، قد يكون زيادة قد يكون نقص. وثانيا توالي الضمانات كما سيأتي. لكن هذه العلة التي ذكروها علة مصادمة للنص ومنتقضة أيضا. أما كونها مصادمة للنص فلأن النصوص التي وردت في النهي عامة لم تفرق بين ما يحتاج إلى حق توفية وما لا يحتاج إلى حق توفية. وأما كونها منتقضة فلأن الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع، من ضمان البائع، وتصرف المشتري فيه أيضا جائز، وتصرف المشتري فيه جائز، فانتقضت العلة. وكذلك العين المستأجرة هي من ضمان من؟ ضمانه على المؤجر، وتصرف المستأجر فيها جائز صحيح، تصرف المشتري فيها صحيح. طيب، إذن القول الأخير ذكر المؤلف أن كل مبيع لا يجوز، أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه، كل أن كل مبيع لا يصح تصرف المشتري فيه حتى يقبضه. وهذا القول كما ذكر هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض. ويدل لذلك، يعني لهذا القول، أمور. أولا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وثانيا، أن تصرف المشتري في هذا المبيع قبل قبضه تصرف في شيء مجهول، تصرف في شيء مجهول، لأنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص، وحينئذ ربما يقع نزاع بينه وبين المشتري الثاني. وجه ثالث أيضا، أنه إذا تصرف، أن المشتري إذا تصرف فيه قبل قبضه فيتوالى ضمانان في مضمون واحد، يتوالى ضمانان في مضمون واحد، ضمان المشتري الأول للثاني، وضمان البائع للمشتري الأول، ضمان المشتري الثاني، ضمان المشتري الأول للثاني، وضمان البائع للمشتري الأول. وتوالي الضمانات في العين من أسباب حصول النزاع والشقاق. الوجه الرابع ما يدل على المنع أيضا، أن المشتري غالبا لا يتعجل ببيعه قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، المشتري لا يتعجل ببيعه قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، وإذا ربح فيه قبل قبضه فقد يحصل في قلب البائع حسرة وندم، حسرة وندم. ومن ثم أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجاز بيعه تولية ومواضعة، أجاز بيعه تولية ومواضعة. لماذا؟ لأن العلة عنده رحمه الله أنه ربح في شيء لم يدخل بضمانه، فأجاز بيعه بدون ربح، أو باعه على من باع عليه، يعني بمثل الثمن. لكن المنع، القول بالمنع أولى مما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن ما ذكره علة مستنبطة يلزم منها تخصيص عموم النص، لأن النص في النهي قد يعلل بغير هذه العلة. أيضا وجه خامس يدل على المنع، أن المشتري إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد لا يقدر على تسليمه، قد لا يقدر، لأن البائع قد يماطل في التسليم، ولا سيما إذا علم أن المشتري قد ربح، فيكون قد باع شيئا لا يقدر على تسليمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وجه سادس أيضا، أنه قد يعلل هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم الدراهم بدراهم والطعام مرجع، فهو يشبه بيع الدراهم بالدراهم. ما وجه ذلك؟ نقول وجه ذلك أن المشتري إذا باع السلعة التي اشتراها بمئة قبل قبضها، إذا باع السلعة التي اشتراها بمئة قبل قبضها بمئة وعشرين، فكأنه في هذه الحال باع الدراهم التي دفعها للبائع أو الثابتة في ذمته التي لم يسلمها، وأخذ من المشتري الذي باع عليه دراهم، فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم، وإن كان العلة الأخيرة قد لا تكون ظاهرة. فالمهم أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لما روي، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ولكن هل هذا النهي عام في سائر الأماكن أو لا؟ الجواب أن الأماكن نوعان، النوع الأول ما يختص بالبائع، ما يختص بالبائع، فلا يجوز أن يبيع السلعة التي اشتراها منه فيه حتى يحوزها ويقبضها. والموضع الثاني أن يكون المكان لا يختص بالبائع بل هو مكان عام، كأسواق المزايدة العامة التي لا تختص بالبائع، فحينئذ يجوز أن يبيع السلعة ولو لم يحوزها إلى رحله. إذن نقول الآن بيع السلع قبل حيازتها له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المكان مما يختص بمن؟ بالبائع. مثال ذلك: اشتريت سيارة من معرض، لا يجوز أن أبيع هذه السيارة في نفس المعرض، يجب علي أن أحوزها وأن أنقلها وأبيعها خارج المعرض. والصورة الثانية أن يكون المكان الذي اشترى فيه عاما لا يختص بالبائع، كما يوجد الآن في أسواق الخضار في الحراج، يشتري إنسان مثلا صناديق من الفواكه أو من الخضروات أو التمر، فيجوز أن يبيعها في نفس المكان لأن هذا المكان مكان عام، فيجوز أن أشتري منك مثل هذه الكراتين أو سطول من الفواكه والخضار وأن أبيعها في نفس الموضع لأن هذا المكان ليس خاصا بك. لكن لو اشترى منه خضار أو فواكه في المتجر الذي يختص به فإنه لا يجوز حتى يقبضه. نعم. قال رحمه الله. كيف قال؟ لا، اللي قال ما لا تعلق الموضوع. نعم. قال رحمه الله: وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول، فأما الثمن في الذمة فيجوز. وقول وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه الأول، لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية وبيع برأس المال لأنه بيع بمثل الثمن. وهذا فيه رد على القول بجواز ذلك، هو الذي ذكره إيش من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنه يجوز بيعه لبائعه ويجوز بيعه تولية. نعم. قال رحمه الله: فيجوز هي التي تحتاج حق توفية، لأن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. واضح؟ لكن نقول إن قوله يكتاله فرد من أفراد عموم يستوفيه، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لكن هم يقولون لما قال يكتاله حتى يكتاله يقاس على يعني الكيل الوزن والعد والذرع وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. نعم. الصواب أن بيع الدين يجوز أن يباع الدين على لمن هو عليه ولغير من هو عليه، بيع الدين جائز سواء باع الدين لمن هو عليه أو لغير من هو عليه، لكن بشرط أولا أن يكون بسعر يومه، وثانيا القدرة على التسليم إذا باعه للغير، وثالثا أن لا يتفرق وبينهما شيء. واضح؟ طيب، مثال ذلك: بعتك مثلا تمرا، بعتك آصعا من التمر إلى سنة ب10,000 ريال، لما حل الأجل قلت لك أعطني 10,000، قلت لي ليس عندي 10,000، ما ليس عندي إلا قمح مثلا، خذ بدل التمر قمح. نقول يجوز على القول الراجح بشرط أن يكون القمح بسعر يومه، يعني كم يساوي القمح. إذا قال القمح الكيلو مثلا ب10 ريالات، نحسب 10 من 10,000 ويعطيه، وثانيا أن لا يتفرق وبينهما شيء، فلا يقول خذ هذا القمح والباقي أو البر والباقي بعد يومين أو ثلاثة، نقول هذا لا يجوز. بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه، يعني أنا الآن لما بعته الأصع من التمر بعشرة آلاف إلى سنة، جاءني رجل قال بيعني بيعني، فقال لي قال لي المشتري ليس عندي ثمن دراهم لكن عندي بر، قال لي آخر بيعني هذا البر الذي في ذمتك لفلان، فبعته، فيجوز أولا بسعر يومها، وثاني أن يكون قادرا على تسليمها لأن البائع قد يماطل، وثالثا أن لا نتفرق وبيننا شيء شيء. إذن بيع الدين على من هو عليه جائز بشرطين، وبيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط ثلاثة. نعم. ويدل عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير إلى آخره. طيب كمل بس الفصل. قال رحمه الله: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء لم فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. طيب يقول: وما كان من الدين مستقرا، المستقر يعني الثابت الذي ليس عرضة للسقوط، لأن الديون منها ما يكون عرضة للسقوط ومنها ما يكون عرضة لغير السقوط. مثال ذلك مثال واضح: لو فرض مثلا أن رجلا تزوج امرأة وأمهرها 40,000، أعطاها 40,000 ولم يدخل بها، الآن مضى على 40,000 سنة كاملة، مضى سنة كاملة، هل يجب عليها أن تزكي 40 أو تزكي 20 فقط؟ يقول تزكي 20 فقط، والعشرون الثانية يقول غير مستقرة غير ثابتة. ليش؟ لأنه لو قدر أنه طلقها كم يكون لها؟ لها النصف، 20 فقط. إذن الذي تملكه ملكا حقيقيا من هذا المهر هو 20، فالعشرون مستقرة والعشرون الآخر غير مستقرة غير مستقرة. واضح؟ هذا المثال. يقول: ما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجوز. فأراد المؤلف أن يبين أن دين السلم لا يجوز إيش بيعه، ولهذا قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والقول الثاني جواز ذلك في السلم، جواز ذلك في السلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الجواب عن الحديث فمن وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، والوجه الثاني أن الحديث لو صح فإنه محمول على أن يصرفه إلى غيره، يعني أن يجعله رأس مال سلم آخر، أن يجعله رأس مال سلم آخر، بأن يقول مثلا: نجعل هذا الدين رأس مال سلم في البر وما أشبه ذلك. والله أعلم. نقف على قوله: وكل عقد ينفسخ.